من الأشياء التي يمارسها أكثر الناس اليوم على ظهر الأرض، الرياضة وحب الرياضة والمنافسة في الرياضة والحركة وبناء الجسم والسعي للصحة والسعي للبنية الصحيحة الجيدة الحسنة. وهذا مقصد كثير من الناس يعمله ولا يعرف أنه من الأشياء التي كانت ممزوجة بحياة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يدعو وكان يحث، وكان هو صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا بنفسه. يعني يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الرياضيين في جسده وفي اهتمامه الرياضي عليه الصلاة والسلام. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لكن القوة هذه لها أثر على الإنسان، لأن الصحة والعافية تعين الإنسان على الطاعة، تعين الإنسان على الخدمة لدين الله، تعين الإنسان على القيام بنفسه وبأهله وبحاجاته. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما وصفوا مثلا بنيته، كان صلى الله عليه وسلم قوي البنية متماسك الأجزاء، بطنه مستوية مع ظهره، علامة على رشاقته وعلى قوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وكان يمشي تقلعا. يعني شوف لما الواحد لما يمشي تقلعا كأنه يدلع رجله من الأرض قلع. وكان الذي يمشي معه يتعب من سرعة مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يعني كان يمشي وكان ما كان مشيته العادية، لكن كان الصحابة يمشوا وراء يتعبوا من مشيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، علامة على قوة مشيه عليه الصلاة والسلام. الحبيب صلى الله عليه وسلم مارس الرياضات التي كانت موجودة في زمانه، فكان راميا وكان فارسا، وكان صلى الله عليه وسلم يسابق، وكان صلى الله عليه وسلم يصارع، صارع ركانه وصارع بعض الناس. أي أن الرياضات التي كانت مشهورة في وقته صلى الله عليه وسلم جميعها مارسها. النقطة المهمة في هذه السنة المباركة، أول شيء أن يعرف الإنسان أنها سنة. إذا عرفنا أن الرياضة سنة، فإذا خرج الواحد يمشي نوى بهذا سنة، أنها سنة في الحديث. إذا راح مثلا يلعب كورة، إذا راح مثلا يمارس مثلا رياضة من الرياضات اليوم في أندية الرياضة لعب الحديد أو جمباز أو أي لعبة من اللعبات الموجودة الرياضية، يكفيه فقط أن ينوي أن يكون هو متبع للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويكون في قصده أنه يتقوى من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى، يتقوى من أجل خدمة أهله وبلده ونفسه. هذه ستجعل الرياضة صحتين، صحة للقلب وصحة للجسد. حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن لهو الإنسان مع أهله وأن لهوه بالرمي، يعني الرياضة التي لها مقصد والتي لها مغزى والتي لها فائدة، أن هذا ليس من اللهو المنهي عنه. هذا لهو يتقرب به الإنسان إلى الله، يسد بنيته، يخدم به دينه إن شاء الله تعالى متى ما سنحت له الفرصة في هذا. كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس سعي إلى هذا، حتى كان يسعى أن ينشط بقية الصحابة، بل حتى زوجاته النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يركبن الخيل، كنا يمارسن المشي، كان يسابق السيدة عائشة حتى ينشط زوجته ويحثها على أن يكون كذلك جسمها صحيح ورشيق وقوي لتتناسب مع ما ينبغي أن تقوم به المرأة في حياتها، وأن يكون مناسب لهيئتها وجمالها ورشاقتها. من الأشياء التي كان يعتني بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أقام السباقات بنفسه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب سباقا بين الخيول، بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، وكان صلى الله عليه وسلم ربما أعطى الجوائز على هذه الخيول ويصفها بالأوصاف الحسنة. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم له ناقة تسمى العضباء، هذه الناقة كانت قوية ما كانت تسبق أبدا. فيوم من الأيام كان يسابق النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أسفاره، فجاء أعرابي بدوي معه قعود قوي، فسبق العضباء، سبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة شق عليهم وضايقوا لأننا كلهم يشجعوا ناقة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا حبيبهم. فضاقت صدورهم من هذا. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا، قال لهم: حق على الله أن لا يرفع شيء إلا وضعه. هذا حال الدنيا، كما يقولون اليوم بعض الشباب إذا انهزم فريقه يتأثر ويزعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا بأس الإنسان فريقه ينهزم خيله ينهزم ناقته تنهزم، هذا أمر طبيعي ينبغي الإنسان يتقبل هذا. يعني يكاد أن يلاصق حياتنا لو أن الواحد منا ركز، سيجد نفسه من يوم يصحى إلى أن ينام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه قيمة معنى الاتباع للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي ينقل الإنسان من حياة بسيطة أحيانا ليس لها قصد، أحيانا تكون حياة تافهة أو ما لها قيمة، إلى حياة لها قيمة كبيرة، فيرتقي الإنسان ارتقاء كبير. فالحمد لله أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكامل الذي دلنا على كل خير، فتح لنا أبواب الخير كلها عليه الصلاة والسلام.